أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في الدرس الماضي طبعا تطرقنا إلى العلم، في الحقيقة تعريف العلم، قسمنا العلم إلى إلى علم شخص وعلم جنس، بل ثم قسمنا العلم باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة أقسام، قلنا مركب تركيب إضافة، ومركب تركيب مزج، ومركب تركيب إسناد. الآن ندخل في بحث جديد، وهو تقسيم العلم إلى قسم، إلى قسمة ثالثة، وهو تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب. هذا التقسيم الثالث. التقسيم الأول في الحقيقة قسمناه كما قلنا إلى علم شخص، هذا القسم الأول، والقسم الثاني علم جنس، والقسم الثالث في الحقيقة ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب. شنو الاسم؟ شنو الكنية؟ شنو اللقب؟ طبعا الكنية في الحقيقة أنه إذا بدأ بأب أو أم كان كنية، إذا بدأ بأب وأم كان كنية، مثل كأبي الحسن، كأبي عبد الله، كأبي جعفر، كأبي بلي، كأبي الحسن، كأبي عبد الله، كأبي وهكذا من الكنى التي تطلق على كأبي أحمد، كأبي خالد، كأبي جاسم وهكذا. هذا الكنية طبعا، وهو ما بدأ بأب أو أم أو أم أو أم أو أم فاطمة أو أم حسين وهكذا. هذا شنو؟ فإذا بدأ بأب أو أم كان كنية، وهذا طبعا واضح في مجتمعنا العربي، لا سيما مجتمعنا العربي، هذه المسألة كلش طبيعية في الحقيقة والواقع. بل هذا الكنية. وأما اللقب في الحقيقة والواقع وهو ما أشعر، يعني دل برفعة المسمى أو ضعة المسمى. رفعة المسمى كزين العابدين، كزين العابدين مثلا، أو ضعته يعني خسته كقفة، القفة طبعا هي القرعة اليابسة، بلي، أو بطة وأنف الناقة. هذا شنو؟ هذا لقب في الحقيقة والواقع، لقب. فإذا إذا أشعر برفعة المسمى أو بضعة المسمى، هذا شنو؟ هذا يقال عنه لقب في الحقيقة والواقع. زين العابدين لقب، لقبه زين العابدين، أو لقبه أحيانا في كثير من المجتمعات يلقبون أشخاص مثلا بألقاب، بل تدل على المهنة مالتهم، النجار مثلا أو الحداد مثلا، أو بل من هالقبيل، هذا النجار، الحداد، البقال، فهي ألقاب كذلك، مثل هيجي مثلا زيد البقال أو زيد الحداد أو زيد البلي النجار وما شابه ذلك، بلي على البلي مولانا العزيز، فلقبون. وإلا إذا لم يبدأ بأب أو أم، وإذا لم يشعر برفعة المسمى أو ضعة المسمى، هذا شنو؟ هذا اسم. بلي الاسم مثل زيد وعمر وخالد وعلي وحسين بلي فإذا في الحقيقة إذا لم يشعر بلي إذا لم يشعر برفعة المسمى أو ضعة المسمى وإذا لم يبدأ بأب وأم كان اسم وإذا بدأ بأب وأم كان كنية وإذا أشعر برفعة المسمى أو ضعة المسمى شو قال له يقال له لقب في الحقيقة والواقع ولذا نقرأ هذه إلى أن نصل إلى المطلب الآخر في هذا الموضوع يقول ابن هشام وينقسم العلم يعني إلى اسم وكنية ولقب وذلك لأنه إن بدأ بأب أو أم كان كنية بل كأبي بكر وأم بكر وأبي عمر وأم عمر بل كأبي الحسن وبلي وهكذا وإلا إذا لم يبدأ بأب وأم فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضعة المسمى يعني خسة المسمى كقفة كما قلنا القفة هي القرعة اليابسة أو وبطة بلي واحد شخص نلقبه بأنه بطة أو نلقبه بأنه مثلا عقولة مثلا أو ما شابه هذه الأمور وبطة وأنف الناقة بلي أنف الناقة بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي فلقبون وإلا إذا لم يبدأ بأب أو أم ولم يشعر برفعة المسمى أو ضعته فاسم كزيد وعمرين بل انتهينا الآن من هذا المطلب الآن يريد في الحقيقة يبين أنه إذا اجتمع الاسم مع اللقب ما هو الذي يقدم إذا اجتمع الاسم مع اللقب من هو الذي نقدمه وما هو إعراب الثاني بل ما هو إعراب الذي يكون متأخرا بل هنا هذا المطلب الثاني يريد أن يشير إلى هذه القضية أنه إذا اجتمع الاسم مع اللقب بل إذا اجتمع الاسم مع اللقب من هو الذي يقدم في الحقيقة هل نقدم الاسم أو نقدم اللقب بل هنا ابن هشام يقول إذا اجتمع الاسم مع اللقب إذا اجتمع الاسم مع اللقب يقول ابن هشام وجب تقديم الاسم وتأخير اللقب هل يكون عندكم واضح الآن ابن هشام يقول إذا اجتمع الاسم مع اللقب بل وجب تقديم الاسم نقدم الاسم طبعا ونأخر شنو ونؤخر اللقب بلي الآن هذه هو القاعدة عند ابن هشام إذا اجتمع الاسم مع اللقب نقدم الاسم ونؤخر اللقب خب إن شاء الله صار كلش واضح الآن يريد يفرع تفريعات على هذا الموضوع يريد يفرع تفريعات إنه مرة الاسم مضاف واللقب مضاف مرة الاسم مضاف واللقب شنو؟ واللقب كذلك مضاف مرة الأول مفرد الاسم مفرد والثاني اللقب مضاف أو كان الأمر بالعكس الاسم مضاف واللقب شنو؟ واللقب في الحقيقة مفرد هنا ماذا نفعل في الحقيقة والواقع؟ ما هو إعراب الثاني ما هو إعراب الثاني في الحقيقة والواقع إذا كان الاسم مضاف واللقب مضاف إذا كان الاسم مفرد واللقب مضاف، أو إذا كان الاسم مضاف واللقب مفرد، ما هو إعراب الثاني الذي هو شنو؟ بل ما هو إعراب الثاني؟ يقول ابن هشام: بل مولانا العزيز وجب لابد أن يكون الثاني تابعا، بل لابد أن يكون الثاني تابعا للأول في إعرابه، لابد أن يكون الثاني تابعا في إعرابه، إما على أن الثاني يكون بدل من الأول أو عطف بيان، بل عطف بيان على الأول في الحقيقة والواقع. قال مولانا العزيز، احنا الآن راح في الحقيقة سوف نأخذ هذه الأمثلة نطبق ونعرب ما يحتاج إلى إعراب. بل وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب، فإن كان مضافين، يعني هم الاسم مضاف هم الاسم مضاف، بل هم اللقب شنو مضاف، فإن كان مضافين كعبد الله زين العابدين، الاسم مضاف عبد الله اسم، زين العابدين لقب، وكلاهما مضافين في الحقيقة والواقع، أو كان الأول مفردا اللي هو مثلا الاسم، والثاني اللقب مضاف كزيد زين العابدين، أو كان الأمر بالعكس، يعني الاسم مضاف واللقب شنو مفرد، كعبد الله قفة. هنا كيف نعرب يا ابن هشام؟ كيف نعرب؟ يقول وجب كون الثاني، بل كون الثاني تابعا للأول في إعرابه، إما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه. شلون يعني؟ الآن إحنا نريد نعرف في الحقيقة والواقع. مثلا الآن جاء عبد الله زين العابدين، رأيت عبد الله زين العابدين، مررت بعبد الله زين العابدين، هكذا تصير الإعراب. فالثاني جاء عبد الله فاعل وهو مضاف، الله مضاف إليه، بل زين صير هم فاعل بدل من عبد الله تبقى مرفوعة، رأيت عبد الله زين العابدين، زين رأيت فعل فاعل، عبد الله مفعول به وهو مضاف، الله مضاف إليه، زين صير شنو؟ بل بدل من عبد الله طبعا وهو مضاف، العابدين مضاف إليه، مررت بعبد الله زين العابدين، بعبد الله جار ومجرور، زيني كلمة ثانية اللي هي لقب شو تكون؟ بل بدل من عبد الله، بل مولانا العزيز، هكذا بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل هذا إذا كان مضافين، أو كان الأول مفرد والثاني مضاف، مثلا الأول مفرد جاء بلي جاء زين العابدين، رأيت زيدا زين العابدين، مررت بزيد زين العابدين، هكذا يصير الإعراب مالته. بل أو كان الأمر بالعكس، الاسم مضاف وشنو اللقب شنو مفرد، مثلا الاسم مضاف جاء عبد الله قفة رأيت قفة نصير رأيت عبد الله قفة مررت بعبد الله قفة بلي كذلك فيكون شنو بدل فاللقب يكون شنو اللقب يصير بدل منين بدل من الاسم في كل الحالات سواء كان ال ال ال ال ال ال ال الاسم مضاف واللقب مضاف او كان الاسم مفرد واللقب مضاف او كان الاسم مضاف واللقب شنو مفرد فهنا يكون الاعراب اعراب اللقب بكل الحالات في الحقيقه بدل من شنو من اعراب الاسم او عطف بيان عليه يعني نعطف البيان يعني عطف يبقى نفس الاعراب يعني عطف بيان فياخذ نفس الاعراب الاول هكذا عطف البيان جاء علي زين بلي زين العابدين بلي هذا فش يكون هذا عطف بيان عطف بيان يعني نبين ما هو علي خاف انت ما تعرف علي نبين ما هو علي عطف بيان على علي بلي فإما خاف ما تعرف زيد نقول لك زين العابدين مثلا بلي هذا معنى عطف البيان فإذا نعرب اللقب إما أنه بدل من الاسم أو نعرب اللقب شنو في الحقيقة نعربه على أنه عطف بيان يعني نبين الاسم نبين الاسم بماذا نبينه باللقب بلي خاف ما تعرفه بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي ويجوز الآن انتهينا طبعا الآن انتهينا من هذا ويجوز أيضا قطعه عن التبعية يعني ما يكون تابع لا بدل ولا عطف بيان هذا اللقب زين ويجوز أيضا قطعه عن التبعية يعني اللقب نقطع عن التبعية يعني ما يكون اللقب تابعا في إعرابه إلى الاسم كيف يا ابن هشام يقول برفعه خبرا لمبتدع محذوف يعني مثلا شو نقول جاء عبد الله زين العابدين يعني فتكون زين العابدين شنو خبر لمبتدا محذوف خبر لمبتدا محذوف يعني جاء عبد الله هو زين العابدين مثلا بل رأيت عبد الله زين العابدين هو زين العابدين مررت بعبد الله زين العابدين هو زين العابدين بل فنقطع عن شنو بل نقطع عن التبعية ويكون اللقب خبر لمبتدا محذوف او شنو او بنصبه مفعولا بفعل محذوف يعني شلون يكون هكذا جاء عبد الله زين العابدين يعني زين العابدين رأيت عبد الله زين العابدين أعني زين العابدين مررت بعبد الله زين العابدين أعني زين العابدين هذه المسألة ويراجعوها في الكاسيات حتى تفهمون شنو احنا نقول في الحقيقة والواقع بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز إذن ويجوز أيضا قطعه عن التبعية يعني لا يكون بدل لا يكون عطف بيان وإنما في الحقيقة يكون خبر لمبتدا محذوف أو يكون اللقب مفعولا بفعل محذوف كما قلنا أعني ويجيء أيضا في المفردين كذلك ويجيء أيضا في المفردين كذلك يعني شنو ويجيء أيضا في المفردين يعني شنو إما يكون هذا اللقب المفرد يكون خبر لمبتدا محذوف أو يكون شنو؟ يكون مولانا بل مفعول لفعل محذوف. يعني إذا كان الاسم مفرد واللقب مفرد كذلك نقطع عن الإضافة, نقطع عن التبعية, بحيث يكون إما خبر لمبتدأ محذوف, وإما يكون شنو, وإما يكون بل مفعول لفعل محذوف بل خلافا. ويجيء أيضا يعني ويجيء أيضا في المفردين, يعني إذا كان الاسم مفرد واللقب مفرد يكون هم خبر لمبتدأ محذوف أو يكون مفعول لفعل محذوف في الحقيقة والواقع خلافا لجمهور البصريين. وإن كان مفردين, وإن كان مفردين كزيد قفة وسعيد كرز, هاي شلون هنا بلي مولانا العزيز. وإن كان مفردين يعني الاسم مفرد واللقب مفرد, الاسم مفرد مثلا زيد قفة, الاسم مفرد واللقب مفرد. وإن كان مفردين يعني الاسم مفرد واللقب مفرد كزيد قفة وسعيد كرز. زين شنو هنا؟ طبعا اختلفوا فقهاء النحو. الكوفيون والزجاجي يجيزون فيه وجهين, أحدهما اتباع اللقب للإسم كما تقدم في بقية الأقسام. شنو اللي تقدم في بقية الأقسام؟ يعني إما قفة الصير بدل من زيد, أو تكون شنو عطف بيان لزيد, ولذا تقول جاء زيد قفة, رأيت زيدا قفة, مررت بزيد قفة, أو عطف بيان نفس الإعراب, جاء زيد قفة, رأيت زيدا قفة, مررت بزيد قفة. بل اتباع اللقب للإسم, اتباع اللقب للإسم كما تقدم في بقية الأقسام, إما على أنه بدل أو على أنه عطف بيان. والثاني, الوجه الثاني الذي يجيزه الكوفيون والزجاجي إضافة الاسم إلى اللقب, إضافة الاسم إلى اللقب. يعني شو تقول؟ جاء زيد قفة, مررت بزيد قفة, مررت بزيد قفة, مررت بزيد قفة, رأيت زيد قفة, هكذا. بل مولانا العزيز. والثاني, الوجه الثاني الذي يجيزه الكوفيون هو إضافة الاسم إلى اللقب. يعني جاء زيد قفة, رأيت زيد قفة, مررت بزيد قفة, هذا إضافة الاسم إلى اللقب. بلي هذا الوجه الثاني. وجمهور البصريين يا ابن هشام ماذا يقول؟ جمهور البصريين يقول يوجبون الإضافة, يوجبون الإضافة. يعني جاء زيد قفة, رأيت زيد قفة, ومررت بزيد قفة, هكذا. والصحيح الأول يعني الاتباع, يعني إما على أن قفة يكون بدل أو يكون شنو بل عطف بيان إلى زيد. والصحيح الأول, ابن هشام شنو رأيك؟ يقول الصحيح الأول الاتباع. لماذا الاتباع؟ يقول لأنك إذا أضفت الاسم إلى اللقب كأنما أضفت الشيء إلى نفسه, والشيء لا يضاف إلى نفسه. من هو زيد؟ هذا زيد. من هو قفة؟ هذا قفة, والشيء لا يضاف إلى نفسه. والصحيح الأول. لماذا يا ابن هشام؟ يقول باعتبار الشيء إضافة الشيء إلى نفسه إضافة الشيء إلى نفسه لا يجوز، بل مولانا العزيز والصحيح الأول والاتباع أقيس من الإضافة، والاتباع أقيس من الإضافة. لماذا؟ لأنه الاتباع أكثر ملائمة، أكثر طبيعة، لأنه كما قلنا إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز، بل والاتباع أقيس من الإضافة. ولكن ابن هشام بعدين يقول ماذا؟ والإضافة أكثر، والإضافة أكثر يعني أكثر في لغة العرب. نرجع إلى الأصل، يقول صاد يعني الأصل، نرجع حسنا رجعنا إلى الأصل. ثم العلم باعتبار شنو احنا خدنا؟ باعتبار أخذنا في الحقيقة والواقع، بل أخذنا الضمير، أخذنا أولا الضمير وقلنا بأنه أعرف المعارف. ثم العلم وهو إما شخصي مثل كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا يعني زيد، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. زين، الآن يريد يعطينا أنه هذا البحث مالتنا اللي إحنا الآن بحثناه ودرسناه في الحقيقة. ويؤخر اللقب عن الاسم، ويؤخر اللقب عن الاسم. قلنا بأنه ابن هشام يقول إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب. شوف تأملوا، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا في كل الحالات، سواء كان الاسم مضاف واللقب مضاف، أو كان الاسم مفرد واللقب مضاف، أو كان الأمر بالعكس، كان الاسم مضاف واللقب مفرد. بل فهنا يقول بل ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا، تابعا له مطلقا، أو مخفوضا، أو مخفوضا. هذا يريد يشير إلى المطلب الأخير، يريد يشير إلى المطلب الأخير، وهو إذا كان الاسم مفرد واللقب مفرد. بل أو مخفوضا بإضافته، أو مخفوضا بإضافته إن أفرد، بل أو مخفوضا بإضافته إن أفرد. يريد أن يشير إلى المطلب الأخير، وهو إذا كان الاسم مفرد واللقب شنو مفرد. والاختلاف الواقع بين فقهاء النحو، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وهو أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كرزين. نعم نعم نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز يريد أن يشير إلى المطلب الأخير، وهو إذا كان بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل أو مخفوضا بإضافتي إن أفرد كسعيد كرز، يعني يريد أن يشير إلى الاسم إذا كان مفرد، واللقب إذا كان مفرد فيضاف الاسم إلى اللقب. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، وبه ننتهي من العلم، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ من المعارف وهو اسم الإشارة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.